الاحتمال الذي يحتمله طالب، لأن طالب يحتمل أن جميع الطلبة هنا داخلون فيه، لكن حين قلنا مجتهد أو أديب قد تخصص ولم يعد عاما. وكذلك يقع التخصيص في باب المعرفة، مثل حضر محمد العالم، فإن لفظ محمد يشمل كل مسمى بهذا الاسم. والذي رفع ذلك الاحتمال وجعل محمد يتخصص هو الوصف في قولنا العالم. ثم قال: ومن باب وصف المسند إليه ونعته دلالته على الذم، دلالة النعت على الذم، مثل أن نقول مثلا: حضر زيد الفاجر، إذ المقصود هنا بهذا الوصف هو ذمه. ومنه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، في غير المسند إليه. قال: وقد يقصد بنعته الثناء عليه، قد يقصد بنعته الثناء عليه، وهذا كثير، مثل حضر محمد العالم. إذا كان محمد هذا معروفا، لأن النعت لا يدل على الثناء ولا على الذم إلا إذا كان منعوته لا يتوقف عليه، ما إذا كان يتوقف عليه فإنه لا يدل على المدح والذم، بل يكون كاشفا. هذا هو الفرق بين الوصف الكاشف وبين المدح والذم. فإن كان النعت يتوقف على المنعوت فهو للكشف والإيضاح والبيان، أو للتخصيص. وإذا كان لا يتوقف عليه لا من حيث التخصيص ولا من حيث البيان والكشف، فإن كان النعت دالا على المدح فهو للمدح، وإن كان دالا على الذم فهو للذم. قال: توكيد. وقد يكون النعت، أي نعت المسند إليه، دالا على مجرد التأكيد، حيث لا يكون المسند إليه متوقفا عليه، لأن معناه معروف بذاته، فيكون هنا النعت الذي جيء به ليؤكد معنى المسند إليه، يكون النعت هنا دالا على ماذا؟ على التأكيد، كما يقال: أمس الدابر لا يعود، لأن لفظ أمس يدل على اليوم الذي أدبر، وكلمة الدابر هنا لم تزد شيئا بالمعنى، وإنما أكدت المعنى الذي يتضمنه بالنسبة له. قال: تنصيص. المراد بالتنصيص هنا هو دلالة النعت على أن المراد به هو رفع الاحتمال الذي ربما يتطرق إلى الذهن عندما يسمع ذكر المسند إليه. بعض الأحيان حين يذكر المسند إليه قد يكون محتملا لعدم التنصيص، قد يكون محتملا لعدم التنصيص، لأن لفظه محتملا، فيجاء بالنعت من أجل أن يكون لفظ المسند إليه دالا على ماذا؟ على التنصيص، وهو الكلام واللفظ الذي لا يحتمل، كما في قوله تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه، قوله ولا طائر يطير بجناحيه، لفظ طائر هنا يحتمل أن يراد به الطائر العرفي، ولفظ دابة هنا يحتمل أن يراد بها الدابة العرفية. يحتمل هذا أم لا يحتمل؟ يحتمل. وبمجيء النعت هنا ارتفع الاحتمال، وصار لفظ الدابة شامل لكل دابة قطعا، كما أن لفظ الطائر صار شامل لكل طائر قطعا من غير احتمال. النعت هنا إذن وظيفته هو التمصيص، أي دلالة المسند إليه على جميع أفراده نصا وليس احتمالا. دلالة المسند على جميع المسند إليه على جميع أفراده نصا لا احتمال، هذا هو مراد التمصيص. ثم قال ثم انتقل بنا إلى مقيد آخر من مقيدات المسند إليه، وهو التأكيد. قد يؤتى بالمسند إليه مؤكدا، ونحن نعرف قواعد التعريف في باب قواعد التأكيد في باب النحو. يؤكد المسند إليه لأغراض بلاغية تفهم من الكلام. الغرض الأول هو تقرير المسند، تقرير المسند إليه، تقرير المسند إليه وتحقيقه. كما إذا قلت مثلا حضرت أنت، ولا جئت أنت، ولا تكلمت أنا، فالمراد بأنا تكلمت أنا، أو لفظ أنا هنا على ماذا يدل؟ يدل على تقرير المسند إليه الذي هو الضمير. وكذلك حضرت أنت، فأنت يدل على تقرير المسند إليه الذي هو الضمير. التقرير هو تحقيقه حتى لا يتطرق إليه أي احتمال. كذلك قولك مثلا حضر محمد محمد، فهذا التأكيد مما يدل على تقرير المسند إليه وتحقيقه، وهذا معنى قوله وأكد تقريرا أو قصد الخلوص من ظن سهو أو مجاز. ومما يجعل المسند إليه مؤكدا التخلص من أن يظن بك المخاطب السهو، من أن يظن بك أنك قد سهوت. فإنك حين تقول حضر محمد محمد فإن هذا الظن يرتفع بهذا التأكيد، ظن سامع أنك ربما سهوت وأردت أن تقول غير محمد، حضر محمد، حين أكدته بقولك محمد ارتفع هذا الظن. كما أن المسند إليه يؤكد أيضا بقصد رفع الظن الذي قد يخطر ببال السامع، وهو أنك أردت المجاز ولم تريد الحقيقة. إنك مثلا لو قلت حضر الأمير لظن السامع أنك أردت المجاز بهذه اللفظة ولم تريد حقيقتها، يعني أردت أنه حضر رسوله أو حضر حاجبه أو حضر جنده، فلما قلت حضر الأمير نفسه أو عينه أو ذاته ارتفع هذا المجاز وثبتت الحقيقة. ومما يدل عليه تأكيد المسند إليه أيضا، ما يدل عليه أيضا ارتفاع المجاز الذي قد يتطرق إلى الذهن من أنك لا تريد الإحاطة والشمول بالتعبير المسند إليه، وإنما تريد البعض والجزء، فتأتي بالمسند إليه مؤكدا من أجل رفع ذلك الاحتمال وإثبات الحقيقة. كما يقال حضر الطلبة كلهم، حين يقول قائل حضر الطلبة يحتمل كلامه هذا أنه أراد بعض الطلب أو جل الطلب، لكن حين يقول كلهم فإنه يرتفع هذا الاحتمال وتثبت الحقيقة، وهذا معنى قوله أو قصد الخلوص من ظن سهو أو مجاز أو خصوص. قصد أن يتخلص من ماذا؟ من ظن السهو أو ظن المجاز أو ظن الخصوص. ظن السهو في قوله حضر محمد يخشى أن يحتمل السهو هنا في قوله حضر محمد، يعني أراد أن ينطق بشخص آخر فنطق بمحمد، أو ينطق بأمر آخر فنطق بهذا، فإذا أكد ذلك بقول محمد ارتفع ذلك الظن. وكذلك حضر الأمير نفسه، لهذا يرتفع ظن المجاز، وحضر الطلبة كلهم، لهذا يرتفع ظن الخصوص. قال إذن عرفنا بها للأبيات أحوال أخرى للمسند إليه، من هذه الأحوال تنكيره فأنه ينكر لفوائد، هذه الفوائد تستفاد من سياق الكلام وتعرف بالتأمل في السياق الذي ذكر فيه المسند إليه. كما عرفنا كذلك أن من أحواله أن يؤتى به منعوتا موصوفا، وحين يؤتى به منعوتا موصوفا يدل على فوائد بلاغية تستفاد كذلك من سياقات الكلام، وقد يؤتى به مؤكدا، وحين يؤتى به مؤكدا فإنه يدل على فوائد بلاغية تستفاد كذلك من سياق الكلام. إذا تكررت مرتين فإنها تفيد المغايرة، أي تدل على أن الثاني غير الأول، أن الثاني غير الأول. وأما إذا تكررت المعرفة أو تكرر الاسم مرتين ولكن تكرر في المرة الأولى نكرة وفي المرة الثانية معرفة، فإنه يدل على ماذا؟ يدل كذلك على التوافق، على أن معنى الاسم الأول هو نفس معنى الاسم الثاني، يعني لا فرق بينهما. أما الحالة الأخرى وهي ما إذا تكرر لكن تكرر في المرة الأولى معرفة وفي الثاني نكرة، فهذا قد اختلفوا فيه، وقيل يدل على التغاير وقيل لا يدل على التغاير. مثال النكرتين المكررتين الدالتين على التغاير قول الله تعالى إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا، ففي هذا المثال تكرر اليسر مرتين ولكنه تكرر منكرا فدل على التغاير، على أن اليسر الثاني هو غير اليسر الأول. وتكرر في هذا المثال المعرفة فدل على أنه شيء واحد ورفض العسر. بقي إذا تكرر الاسم ولكنه تكرر بوصفه في المرة الأولى نكرة وفي الثاني معرفة، كقوله تعالى في المصباح المصباح، المراد به هنا هو مصباح واحد، لا يفيد التغاير، لا يفيد التغاير. إذن الحالة التي اختلف فيها هي ما إذا تكرر الاسم مرتين، مرة الأولى معرفة الثانية نكرة، هذا هو الذي اختلفوا فيه، فقيل يفيد المغايرة وقيل يفيد الموافقة. ومثاله قول الشاعر صفحنا عن بني ذهل قلنا القوم إخوان عسى الأيام أن يرجعن قوما غير الذي كالذي كان. فهنا تكرر لفظ القوم مرة معرفة، وهي في قوله قلنا القوم إخوان، مرة ثانية نكرة وهي في قوله عسى أن يرجعنا قوما. فقيل القوم الثانية غير الأولى، وقيل هي نفسها. فقد تعرض سيوطي رحمه الله تعالى إلى هذه القائلة في قوله: ثم من القواعد المشتهرة إذا أتت نكرة مكررة تغايرا وأن يعرف ثاني توافقا، يقول تغيرا وإن يعرف ثاني توافقا كذن معرفان، شاهدها الذي روينا مسندا لم يغلبا العسرين، لم يغلبا العسرين، شاهدها الذي روينا مسندا لم يغلبا العسرين أبدا، لم يغلبا العسرين أبدا. ونقض السفي، ونقض السفي هذه مسألة، يقول استشكال السفي، استشكال السفي هذه القاعدة، استشكلها السفي بأن هناك أمثلة وردت في الكلام العربي تدل على عدم تطبيق هذه القاعدة، وهذه الأمثلة قد أجاب عنها العلماء بأجوبة، منها أن هذه القاعدة أغلبية، أن هذه القاعدة هي أغلبية وليست مضطردة في كل مثال، إنما هي أغلبية. وبعضهم أجاب على تلك الأمثلة الواردة بأنها ترجع في تأويلها وحقيقة أمرها إلى هذه القاعدة، إذا تأملتها وتدبرتها وأولتها ترجع على هذه القاعدة. ومن هذه الأمثلة قول الله تعالى: الجزاء الإحسان إلا الإحسان. فهنا قد تكرر الاسم معرفة في الموضعين معا، مع أن الإحسان الثاني غير الإحسان الأول. الجزاء الإحسان الذي صدر من العبد إلا الإحسان الذي سيجازيه به الله تعالى يوم القيامة. فجزاء، فالإحسان المراد به هنا عمل العبد في الدنيا، والإحسان الثاني المراد به هو جنة النعيم. فهذا المثال قد خرج عن القاعدة التي تقول إذا تكرر الاسم مرتين معرفة فالثاني هو عين الأول، الثاني هو عين الأول. وكذلك قول الله تعالى: يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، يتبعون إلا الظن وإن الظن. وعلى كل حال فهذه القاعدة أغلبية وليست مضطردة في كل يعني مكان وفي كل اسم من الأسماء. المقصود عندنا أن النكرة إذا تكررت ثاني غير الأول، الثاني غير الأول. أما الاسم إذا تكرر مرتين معرفة أو تكرر مرة نكرة والثاني معرفة فالثاني عين الأول، وإذا تكرر مرتين مرة أولى معرفة والثاني نكرة فقيل هو عين الثاني، وقيل هو مختلف عنه ومغاير له. وهذا البيت الذي استشهد به على هذا المعنى هو قوله: صفحنا عن بني دودين وقلنا القوم إخوان، المراد به نوع واحد، قوم إخوان، عسى أن يرجعنا قوما، الذي كانوا المراد به هو نوع واحد، يعني لا فرق بين الأول. نقول إلى الحديث الذي قال به صلى الله عليه وآله وسلم: لم يغلب عسر في إسرائيل، حيث جعل صلى الله عليه وسلم اليسر هنا متعددا والعسر واحد، فدل على أن النكرة إذا تغيرت تفيد التعدد والتغاير، وأن المعرفة إذا تكررت فإنها لا تفيد إلا شيئا واحدا. تزيل يعني إن قولهما بأن هذا الذي بلغ السلام ورحمة الله وبركاته، السلام ورحمة الله وبركاته، هذا الجسم بهذا التعريف صار حدا معناه صار معرفا على طريق الحدود المعروفة عن المناطق الثانية، استوفى جميع الشروط ديال المطلوبة، لأن الحد عندهم تام هو الذي وقع التعريف فيه بالجسم القريب وبالخاص وبالفصل. نعم، الجسم القريب والفصل. نعم. أي عندهم إذا كان الجوهر قبل القسمة فيسمى يعني يسمى عندهم حدا، وأما إذا كان لا يقبل القسمة فإنه يسمى بالجوهر الفردي. المقصود هنا بالجوهر هو يعني المادة، هذه المادة كاين منها التي قبل القسمة ومنها التي قبل شيء القسمة. هذا على ما كانوا قد توصلوا إليه في معارفهم. وأما اليوم فكل جسم يقبل القسمة، لأن أصغر الأجسام هو الذرة، والذرة الآن تقبل القسمة. عندهم الآن إذا كان فيما سبق عندهم إذا كان الجوهر بلغ حد لا يقبل القسمة يسميه الجوهر الفردي، وإذا كان يقبل القسمة يسميه بالجوهر المطلق الجوهر. إذن كل جسم، كل مادة إلى قبلت الانقسام يسميها جوهر، وإلى ما قبلتش الانقسام بحيث بلغت في الصغر والدقة لواحد الحد اللي ما تقدرش القسمة يسميها الجوهر الفرد. ولهذا الجوهر ينقسم عندهم إلى قسمين، جوهر فرد أو جوهر مطلق جوهر. فما يقبل القسمة فهو جوهر مطلق، وما لا يقبل القسمة فهو جوهر فرد. ما اليوم فقد توصل العلماء إلى أن كل جسم يقبل القسمة مهما صغر. وفي القرآن إشارة إلى أن الجسام كلها تقبل القسمة بدليل قوله تعالى في سورة يونس. نعم، وما تكون في شأن وما تقرأ من القرآن ولا تعملون ما أمر إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. هذا هو الدليل، أو هذه الآية التي فيها إشارة إلى أن كل الأجسام تقبل القسمة، لأن الذرة هي أصغر الأشياء في الكون، يعني يمكنش يشوفها الإنسان بعينه المجرد إلا إذا استعمل المجهر. وقد أخبر سبحانه وتعالى أن هناك ما هو أصغر من الذرة، قوله ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. ومعلوم بأن كل جسم غير جسم الذرة فإنه يقبل القسمة، فدل على أن الأجسام تقبل القسمة، لأن الذرة المساد تنقسم إلى جزئيات عندها المقيد. وكلما خصص الشيء كلما زاد بيانا وانكشافا. طيب، المقيدات كثيرة، سبق من المقيدات كم سبق لنا في الحصة الماضية من مقيد، كم سبق من مقيد يعني صح. طيب، المقيد الأول شو هو؟ نعم، الوصف، يعني النعت. المقيد الأول وهو النعت. لماذا يوصف المسند إليه؟ لماذا ينعت؟ ما هي الفائدة الأولى مترتبة على وصف المسند إليه؟ الفائدة الأولى نعم كشف حاله وبيانه وإيضاحه. كشف حال المسند إليه وبيانه وإيضاحه. مثاله من القرآن الكريم، نريد من القرآن الكريم مثالا. نعم، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن لغم معرضون. كل هذه أوصاف كاشفة للمسند إليه. هذه الأوصاف كشفت لنا حال المؤمنين، من هم هؤلاء المؤمنون الذين أفلحوا؟ صم كذا كذا كذا كذا. الفائدة الثانية تفضل. نعم، التخصيص بتقليل الاشتراك أو رفع الاحتمال. أين يتجلى التخصيص برفع برفع إيش؟ أين يتجلى هذا؟ أين يتجلى؟ فين؟ نعم، في النكرة. وأين يتجلى التخصيص برفع الاحتمال بتقليل الاحتمال؟ نعم، في المعرفة. إذن التخصيص يكون في مجال المعرفة كما يكون في مجال النكرة. الفائدة الثالثة من هذه الفوائد ما هي؟ نعم، الذم. الذم يؤتى بالمسند إليه منعوتا لإفادة الذم. هناك شرط لفائدة الذم، أي لتحقيق فائدة الذم، فما هو هذا الشرط؟ نعم، يعني أن يكون الموصوف معروفا معينا. طيب، الفائدة الرابعة من هذه الفوائد هي المدح والثناء. ولتحقيق هذه الفائدة أيضا شرط، فما هو هذا الشرط؟ تفضل. أن يكون الممدوح معينا غير متوقف على الناتج، أن يكون غير متوقف على الناتج. الفائدة الخامسة من فوائد النعتيش هي نعم توكيده. وأيضا لتحقيق التوكيد لا بد من شرط، فما هو هذا الشرط؟ نعم أيوة تمام. الفائدة السادسة من فوائد نعتي المسند ليش ما هي؟ تفضل. نعم، التنصيص. ماذا يقصد بالتنصيص يا ترى؟ ماذا يقصد بالتنصيص؟ نعم نعم الدلالة عليه بلفظ صريح لا يحتمل. الدلالة عليه بلفظ صريح لا يحتمل. طيب، ثم القيد الثاني أو المقيد الثاني من المقيدات الثلاثة ما هو؟ ما هو المقيد الثاني؟ التوكيد. نعم، المقيد الثاني إذن هو التوكيد. ما هي الفائدة الأولى من فوائد التوكيد؟ فائدة الأولى تقريره. فائدة الأولى تقريره. طيب، الفائدة الثانية من فوائد التأكيد شو هي؟ نعم، تخصيص. تفضل. نعم، عندك جواب أحسن. ايه تفضل، عندك جواب صح. الخلاص من ظن الكره. ايه، قصد الخلاص من ظن السهو، من ظن السهو او المجاز، يعني قصد التخلص من ان يظن السامع انك سهوت او انك استخدمت المجاز. طيب، الفائدة الثالثة من فوائد التأكيد ما هي؟ نعم نعم تفضل. دفع توهم التخصيص. وهذا يكون في نوع توكيد الإحاطة والشمول، أي في نوع التوكيد الذي يدل على الإحاطة والشمول. أما المقيد الثالث الذي سبق فما هو؟ أنا أقول المقيد الثالث. لا، المقيد الثالث تفضل. نعم، عطفه ب نعم عطفه بالبيان. إذن سبق في الحقيقة مقيدان فقط، المقيد الأول هو النعت والمقيد الثاني هو التوكيد. نحن الآن مع المقيد الثالث وهو عطف البيان. عطف البيان نعرفه في باب النحو، وأنه يشبه النعت. يشبه إيش؟ إيش؟ يشبه النعت ولا يشبه شيئا آخر؟ يشبه النعت. من حيث ماذا؟ من حيث أنه يبين متبوعه ويكشفه. من حيث أنه يبين متبوعه ويكشفه. لكن هناك فرق بين النعت وبين عطف البيان، حيث أن النعت يبين متبوعه بواسطة معنى من معانيه أو صفة من صفاته. أما عطف البيان فيبين ذاته، فيبين ذاته. إذن النعت يبين معنى من معانيه. نقول حضر محمد الفاضل، فالفاضل بين لنا معنى من معاني محمد. ما هو المعنى؟ هو الفضل. أو جاء محمد المجتهد، فالمجتهد بين لنا معنى من معاني محمد وهو الاجتهاد. أما حين نقول حضر أخوك خالد، خالد لم يبين معنى من معاني أخيه، وإنما بين ذات أخيه، ذات أخيه، وهو أنه خالد أو أنه محمد أو ما إلى ذلك. إذن كلاهما يبينان المتبوع، لكن عطف البيان يبين الذات، والنعت يبين معنى من معاني المتبوع. ومن ثم قال المؤلف هنا وعطفوا عليه بالبيان باسم يختص بالبيان، أي عطفوا على المسند إليه عطف بيان باسم يختص به من أجل بيانه وإيضاحه وكشفه، باسم يختص به، كقول الشاعر أقسم بالله أبو حفص عمر. فعمر عطف بيان بين وكشف وفسر لنا المتبوع الذي هو أبو حفص. إن حين قلنا أبو حفص بقي أبو حفص مبهما عندنا، من هو أبو حفص؟ فلما جاء عمر بينه بيانا شافيا كافيا، ولذلك قال وعطفوا عليه بالبيان باسم به يختص، أي باسم يختص بالمتبوع. كعمر مثلا فهو اسم خاص بالمتبوع. حضر أبوك خالد، فخالد اسم خاص بالمتبوع الذي هو أخوه. سافر أبوك عمرو، فعمر اسم خاص بالمتبوع الذي هو أبوك. فهذه هي فائدة عطف البيان. وقد يؤتى بعطف البيان من أجل المدح، حين يكون المسند إليه مبينا معينا لا يتوقف على عطف البيان، كقوله سبحانه وتعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، فقوله الكعبة واضحة لا يشاركها شيء، إنه ليس في الدنيا إلا كعبة واحدة. إذن فهذا العطف الذي جاء من بعدها إنما جاء من أجل إيش؟ من أجل المدح، وليس من أجل الكشف والبيان، لأنها مكشوفة وواضحة وبينة. فهو قوله تعالى بيت الحرام، إذن فالعطف هنا أفاد ماذا؟ المدح. ثم قال وأبدلوا تقريرا، يشير بهذا إلى التابع الرابع من التوالي. ما هو؟ وهو البدل. نحن نعلم أن البدل عند النحاة على أربعة أنواع: بدل كل من كل، بدل بعض من كل، بدل اشتمال، وبدل غلط. أما بدل الغلط فلا دخل له عندنا هنا، لأنه ساقط عند البيانيين لكونه كلام غير فصيح، وما دام كلام غير فصيح فلا دخل له معنا. إذن يبقى معنا من أنواع البدل بدل الشيء من الشيء، وبدل البعض من الكل، وبدل الاشتمال. فما هي فائدة البدل بصفة عامة بأنواع الثلاثة؟ فائدة البدل بصفة عامة سواء كان بدل شيء من شيء أو بعض كل أو اشتمال هي التقرير، تقرير المسند إليه، لأن البدل على نية تكرار العام، ولأنه في الحقيقة بالنسبة لبدل الشيء من شيء فكأن المسند إليه ذكر مرتين، كأن المسند إليه ذكر مرتين. حين تقول حضر محمد أخوه كأنك ذكرت محمدا مرتين، الشيء كلما تكرر تقرر، وأما بدل البعض من الكل ففيه أيضا هذه الفائدة وهذه المزية، لأن فيه نوع من التكرار، لأنك ذكرت الشيء مرتين، مرة مجملا مرة مفصلا، مرة مجملا مرة مفصلا. كما إذا قلت مثلا ها أعجبني محمد خلقه، ها محمد خلقه، هذا بدل اشتمال، هذا بدل اشتمال، أحسن أحسن أن يكون هذا من قسم بدل الاشتمال. وفيه الفائدة التي سبقت، إذ فيه تكرار المسند إليه مرة مرة على سبيل الإجمال، هو أعجبني محمد، ومرة على سبيل التفصيل، لأن حين قلت محمد اشتمل على العلم والأخلاق وإلى آخره، لما قلت علمه هنا كأنك كررته مرتين، فأصبح مقررا في الذهن ومقررا في العقل. وكذلك في بدل بعض من الكل، كما إذا قلت مثلا سرق محمد كتابه، ها أو قلت مثلا أكل الرغيف ثلثه، أكل الرغيف ثلثه، فإن الرغيف اشتمل على الثلث، فكأن الثلث ذكر مرتين، مرة بطريق الإجمال بطريق التعبير عنه بكل، فمرة بطريق التعبير عنه بالخصوص. وعلى كل حال فائدة البدل بصفة عامة هي التقريب، ويزيد بدل الاشتمال وبدل البعض من الكل على بدل الشيء من الشيء بفائدة أخرى، ما هي؟ وهي تحصيل الحقيقة، لأنك حين تقول أكل الرغيف يبقى هنا شيء من الإجمال، ويبقى عدة احتمالات، هل أكل الرغيف كله أم ثلثه أم نصفه، فحين تقول رغيف ثلثه أو نصفه أو بعضه نكون هنا قد حصلنا على الحقيقة بواسطة ماذا؟ بواسطة بدل البعض من كل. وكذلك حين تقول أعجبني محمد يبقى هنا شيء من الاحتمال، لأنه لا يدرى ماذا أعجبك من محمد، أعجبك خلقه سلوكه علمه حفظه ماذا؟ حين تقول حفظه أو سلوكه أو خلقه أو علمه فهنا تحصل الحقيقة. إذن يزيد بدل البعض من الكل وبدل الاشتمال على على بدل الشيء من شيء بفائدة أخرى، وهي دلالته على الحقيقة، دلالته على الحقيقة. وهذا معنى قوله وأبدلوا تقريرا أو تحصيلا، تحصل لشيء بالحقيقة. قال وعطفوا بنسقين تحصيلا، ثم انتقل بنا إلى التابع الخامس الذي هو عطف النسق. وعطف النسق كما هو معلوم في باب النحو هو العطف بواسطة حرف من حروف العطف المعروفة، لكن المراد هنا هو ماذا؟ هو فوائده. ما هي الفوائد المترتبة على عطف النسق؟ يعطف على المسند إليه عطف نسق لفوائد، منها تفصيل المسند إليه، تفصيل المسند إليه باختصار، يعطف على المسند إليه بهذه الفائدة، وشيء تفصيل المسند إليه باختصار، كقولك حضر محمد وعمر، فلولا العطف هنا لا أحوجك الكلام إلى أن تأتي بجملة أخرى فتقول حضر محمد وحضر عمر، فبالعطف استغنيت هنا عن ذكر حضر، ثم حصل بهذا العطف تفصيل. ما هو التفصيل؟ أي تفصيل الشخصين الحاضرين، إذ لو قلت حضر رجلان لما عرف الرجلان، فبواسطة حرف العطف حصل ماذا؟ حصل التفصيل بالاختصار، حصل التفصيل بالاختصار. إذن هذا تفصيل للمسند إليه، وقد يؤتى بعطف النسق لتفصيل المسند، في المسند إليه. لتفصيل إيش؟ لتفصيل المسند. وهذا يكون مستفادا من حرف العطف حين يكون فاء أو ثم أو حتى، لأنك عندما تقول حضر تقول مثلا حافظ محمد فعمر، فهنا وقع تفصيل لأي شيء للمسند الذي هو الحفظ، وأن هذا الحفظ وقع مرتبا حيث حافظ محمد أولا وجاء من بعده عمر ثانيا، وكان حفظ عمر عقب حفظ محمد مباشرة. وهذا استفيد من الفاء لأنها تفيد الترتيب والتعقيب. أو تفصله بطريقة أخرى فتقول ثم عمر، وهذا يستفاد منه الترتيب مع طراح. أو حتى عمر، وهذا يستفاد منه الترتيب من الأقوى إلى الأضعف أو العكس، ترتيب أجزاء المسند إليه، ترتيب أجزاء المسند إليه من الأقوى إلى الأضعف أو من الأضعف إلى الأقوى، من الأقوى إلى الأضعف. مثل ماذا؟ الأقوى إلى الأضعف. يلا. حتى غلام، لأن الغلام أدنى من الأمير. مات زين، هذا ميش من الأضعف إلى الأقوى، هذا من الأضعف إلى الأقوى. يقول أحد الشعراء: وكنت جنديا لإبليس، فارتقى بي الحال حتى أصبح إبليس من جندي. يعني هذا قد يرتقى ولا ما ارتقى، هذا لم يرتقي، إنما جاء من الأقوى إلى الأضعف. وعلى كل حال فإن التفصيل للمسند إليه يكون بالواو فقط، وأما تفصيل المسند فيكون بالفاء وثم وحتى، وحتى يكون ترتيبها في أجزاء المسند من الأقوى إلى الأضعف أو من الأضعف إلى الأقوى. والترتيب إنما يكون في الذهن ولو لم يكن في الخارج، مقصود هنا الترتيب الذهني ولو لم يكن محققا في الخارج. سبق أن المسند إليه يقيد بالبدل، يقيد بإيش؟ بالبدل، كما يقيد كذلك بعطف البيان ويقيد بعطف النسق. ما هي الفوائد التي تترتب على المسند إليه إذا قيد بعطف البيان؟ بعطف البيان نعم، إيضاحه وكشفه، نعم إيضاحه وكشفه باسمه الخاص به. هناك فائدة أخرى ذكرناها، فما هي هذه الفائدة؟ لأجل المدح، يؤتى بعطف البيان من بعد المسند إليه لإفادة المدح إذا كان غير متوقف عليه في البيان. طيب، أما الفوائد التي تستفد من المسند إليه إذا كان بدل، إذا كان مبدلاً